فالسجود للشكر مستحب إذا تجددت نعمة، ولكن لا كما يفعله بعض الناس، بعضهم يقول كل ما خلص صلاة سجد لله شكرا، هذا ليس تجدد نعمة، يعني شيء غير متوقع. تجدد النعمة الشيء يعني كان يمكن أن يحدث وكان لا يحدث، وإلا هذا يعني صير بعد ذلك يدخل الناس في البدعة. واحد يقول كل ما تغديت أسجد لله شكرا لأن أطعمني وسقاني، واحد يقول كل ما شربت ماي سجدت لله شكرا، واحد يقول كل ما استيقظت من النوم سجدت لله شكرا، واحد ثاني يقول كل ما تنفست سجدت لله شكرا. النعمة هذه تنفس، يعني حتى إن أحدهم أمس يعني أرسل رسالة يقول فيها عن رجل أنه أصابه ضيق تنفس، فحمل إلى المستشفى وأعطوه هذا الأكسجين لمدة 24 ساعة، فلما أفاق أموره طيبة جدا، فقالوا له الحساب 600 ريال سعودي الظاهر، قال الحساب 600 ريال، فبكى، فقالوا انخصم لك ما في مشكلة، يحسبون أنه يبكى لأنه غالي وما عنده فلوس، قال لا ما أبكي على هذا، هذا 24 ساعة 600 ريال، احنا قاعد نتنفس كل يوم، كل يوم 24 ساعة نتنفس ما ندفع شيء لله سبحانه وتعالى، شوفوا نعمة الله علينا سبحانه وتعالى. فالقصد أن هذه واحد لو قال واحد أنا أسجد لله شكرا كلما تنفست مثلا، هذه ما تنتهي، وهذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أكل كلما شرب كلما تنفس كلما صلى كلما صام، نعم هذا يدخل في البدعة. فالقصد أن سجود الشكر، شوف صوروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما ثبت عنه مرة واحدة أنه سجد لله شكرا. ابن أبي طالب مرة في حياته لما رأى لسدين كانت ترتب عليها مسألة عظيمة جدا، لأن النبي قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. طيب أبو بكر الصديق لما قتل ذو الفجاء السلمي الذي كان من الذين يعني ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى وكذا، ففرح بموته لأنه كان رأسا من رؤوس الكفر. كعب بن مالك توبة الله عليه سبحانه وتعالى بعدما عاش 50 يوما يعني في عذاب عظيم جدا. فالقصد هنا أن سجود الشكر لا يطلق هكذا كما يفعل البعض كل ما صلى سجد الله شكرا.